من صلى في متى صلاة فريضة هل يأخذ أجر صلاة الحرم أم تكون صلاة عادية في أي مسجد؟ إيش؟ إذا صلى في مسعى هل يأخذ أجر الفريضة المضاعفة؟ نعم. أم تكون كالصلاة عادية في أي مسجد؟ لا، إذا اتصلت الصبح حكم واحد حتى ولو في الشارع. نعم.